أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 44 بعد 100 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به المسيرة عن أبهات الصوفية، وحديثنا لا يزال موصولا عن العقيدة الصوفية. تناولناه من جانب الألوهية وجانب النبوة وجانب الولاية. تحدثنا عن الأولياء في منظور الصوفية أو من منظور الصوفية، ورأينا العجب العجاب، رأينا طلاسم تشابه طلاسم أهل الكتاب في تعريفهم الأولياء، ثم رحنا نكر على هذا الغثاء بحجة من الحق وبقذيفة من نور، تبانت معنا معالم الولاية كما بينها ربنا جل وعلا ببساطة ووضوح ويسر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وبينا معنى الولاية، معنى الولاية العامة والولاية الخاصة ودرجات الولاية، وبينا أصل الولاية وشرطها إلى آخر ما ذكرناه في هذا الباب بفضل رب الأرباب سبحانه وتعالى. وانتقلنا من الكلام عن الولاية إلى الكلام عن الكرامة. ووجدت لو تحدثت عن الكرامة من القرآن والسنة، لكن بما أن الكلام عرض شبهة والرد عليها، فنحن قد عرضنا بالحديث عن كرامات الصوفية كأنواع ونماذج، ورأينا فيها المضحكات المبكيات ورأينا فيها الخرافات والترهات باسم الكرامات، وما ذكروه عن كرامات الأولياء في طبقاتهم وفي كتبهم لا يمس إلى الكرامة بصلة، بل هو الامتهان والإهانة، وهو الهزم والسخرية. نبر أسماع الكثيرين مما سمعوه مما ذكره الشعراني والدبار وابن عربي في كرامات أوليائهم التي كانت من باب الكبائر، وكانت من باب انتهاك الحرمات وارتكاب المحرمات، فما بال هذا وما شأنه بالكرامات؟ لا أريد أن أذكر قليلا أو كثيرا فيما عرضنا له واكتفينا بسماعه في المرة السابقة، لنكر عليه الليلة إن شاء الله تعالى لبيان الحق ومعرفة أن الكرامة مبطرة في القرآن، مبينة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ويكون كلامنا هذا من باب دحض الباطل، بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. ولكم الويل مما تصفون معاشر صوفية المخرفين والمبتدعين مما سمعتم غيظا من فيض مما قالوه وذكروه وأرادوا به الكرامات وليس من الكرامة في شيء. حديثنا عن الكرامة من منظور القرآن والسنة نمهد له لبعض التعريفات وبيان الكرامة بمعناها العام قبل الخاص. فالكرامة لغة اسم من كرمة، والجمع كرامات، وهو ما يكرم الله تبارك وتعالى به عباده من أنواع التفضل عليهم. ومن هنا فالكرامة منها العام ومنها الخاص. أما الكرامة العامة فهي ما أكرم الله عز وجل به بني آدم وفضلهم به على غيرهم من المخلوقات الأرضية. ومن ذلك اعتدال القامة مثلا، أو حسن الخلق وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وما منحه الله عز وجل من العقل، وما ميزه به من النطق مع تدبير المعاجم وإصلاح حال الكون له، أو تسخير كثير من المخلوقات للإنسان، بل الكون كله سخر للإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلى غير ذلك من أنواع الأفضال أو الإفضال والنعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية، على بني آدم. وعلاها ربنا جل وعلا بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه كرامة عامة وتحمل على معناها اللغوي. أما الخاصة وهي موضوع حديثنا والتي نعنيها بكلامنا الكرامة الخاصة وهي أفضل الكرامتين وأعظم المنتين، وهي ما يكرم الله تبارك وتعالى به بعض عباده من هدايتهم إلى الإيمان وتوفيقهم إلى طاعة الرحمن. فأعظم الكرامة إذن إيمان واستقامة، هذه هي أفضل الكرامة، أن يمتن الله عز وجل على من يشاء من عباده بنعمة الإيمان. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كذا قال ربنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فإذا أكرم الله جل وعلا العبد بنعمة الإيمان فأكرم بها من كرامة وأعظم بها من نعمة، سيما إذا استقام بعد الإيمان بفعل المأمورات وترك المنهيات، فهذه الاستقامة على الإيمان والطاعات من أعظم الكرامات، وأهلها يتفاوتون في ذلك، فمنهم السابقون ومنهم المقتصدون أصحاب اليمين، ومنهم من يقصر في فعل الطاعات أو ارتكاب السيئات، فذاك الظالم لنفسه، لكن الكل إن شاء الله تعالى منجرد في رحمة ربه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوب. أصحاب الإيمان والاستقامة هم أهل الكرامة في الدنيا والآخرة، وهم المعنيون بقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأبشروا بالجنة اللهم اجعلنا منهم ونسألك من فضلك العميم. وأخذت من هذه الكرامة أعني كرامة الإيمان والاستقامة ما يكرم الله تبارك وتعالى به بعض عباده زيادة على الإيمان والتقى أو زيادة على الإيمان والاستقامة أن يصل إلى درجة الإحسان وأن يكون من أهل الورع، فهو يقلل من المباحات والعبادات، فهو من أهل إقام الصلاة لا من أهل الصلاة فقط، وهو من أهل الإنفاق وليس من أهل وليس من أهل الزكاة فقط الذين يؤتون الزكاة، بل مما رزقناهم ينفقون. وهو يزيد على هذا بألوان من العبادات كالرضا في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وسائر الطاعات. أصحاب مقام الإحسان يؤدون الفرائض ومعهم النوافل ويلتزمون الورع ويتركون المحرمات ويتجنبون المكروهات ويبتعدون عن المتشابهات. هؤلاء أصحاب الإيمان الحق في درجاته العلى. قال الله عز وجل في مثل صفاتهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال عنهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم ورتب ربنا سبحانه وتعالى على هذه الصفات وتلك الدرجات هذا الجزاء في مثل قوله سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء المعنيون بقول الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وفي رواية من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق، فما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يضرب بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءلة ولا بد له منه. فهؤلاء في أعلى مراتب الولاية إذ يعرفون باستقامتهم واستجابتهم لربهم، ومن ثم باستجابة ربهم لهم، فهم إذا سألوه أعطاهم، وإذا دعوه أجابهم، فلو سألوه زوال الجبال لزالت، ولو أقسموا على الله تعالى لأبرهم. هؤلاء هم الذين يظهر الله تعالى على أيديهم ببركة دعائهم خوارق العادات كتكسير القليل وشفاء العليل وإحساب المعدوم والإنقاذ من الهلاك المحتوم والبركة في القليل، وكذا من كراماتهم خوض البحار وعدم الاحتراق بالنار، وما إلى ذلك من كرامات فصلت في كتاب الله جل وعلا أو فصلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تواترت في حياة السلف الصالح وخير القرون مما لا مجال لإنكاره ولا سبيل إلى تكذيبه. فما هي الكرامة شرعا؟ عرفها بعض العلماء أو عرفها المختصون في هذا الجانب، فقالوا هي إظهار أمر خارق للعادة، إظهار أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، إظهار أمر خارق للعادة من شخص غير مدعي للنبوة. ويعتمد كثير من الناس على الكرامات كشاهد يثبت وصول صاحبها إلى درجة الولاية، ولكن هذا المسلك أدى إلى الخلط بين الأولياء الحقيقيين الذين تحصل لهم كرامات وبين الأدعياء الدجالين الذين تظهر على أيديهم بعض المخاريق الشيطانية وما إلى ذلك من الذكر والامتهان والشعوذة على أن ذلك من الكرامات وليس كذلك. فكلمة أمر خارق للعادة، هذه الكلمة أو هذه الجملة أمر خارق للعادة تشترك فيها عدة معاني. المعجزة أمر خارق للعادة، الكرامة أمر خارق للعادة، السحر أمر خارق للعادة، الوان من الدجل من الإهانة من التعيير تكون أيضا خارقة للعادة. ومن هنا نشأ الخلط بين الكرامة وغيرها، كما اختلط الأمر بين ولي صادق وداعي كاذب أو رجل منافق. فولي صادق تظهر على يديه كرامة وتكون خارقة للعادة، ورجل منافق أو داعي كاذب يظهر على يديه أمر خارق للعادة، لكنه قد يكون من باب الامتهان، من باب السحر، من باب الشعوذة والدجل. لذا ينبغي أن يفرق بين الكرامة وغيرها، فلو اشتركوا أو اشتركت الكرامة مع غيرها في كلمة أمر خارق للعادة فينبغي التفرقة بعد ذلك بأشياء أخرى. وقد اختلف في جواز خرق العادة من عدم على آراء كثيرة، الراجح منها أن خرق العادة جائز، فكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين، بل ويمكن أن يقع الخارق للعادة باسم السحر والكهانة أيضا. لكن الفرق أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة وتكون أو يكون معها التحدي والإعجاز، نبي من الأنبياء يقول أنا رسول الله، فيقال له إن كنت نبيا فافعل كذا وكذا، فيلهم أو يعطى هذا الخارق فيكون معجزة ويكون تأييدا له وتصديقا له في دعواه. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبيه ليكون تأييدا له في دعواه، والمعجزة مقرونة بالتحدي أو بالتحدي والتعجيز. إذن هذه معجزة الأنبياء، ومنها ما يقع قبل النبوة ويسمى بالإرهاقات، ما يقع قبل النبوة ويسمى بالإرهاقات، كنطق عيسى عليه السلام في المهد، وكحادث أصحاب الفيل في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أما إن جاء الأمر خارقا للعادة غير مقرون بالتحدي وليس فيه ادعاء النبوة فهو الكرامة، وتكون خاصة بالأولياء، وتكون خاصة بالأولياء، وقد تسمى بالمعونة، وتكون لعامة المؤمنين، فقد يدعو المؤمنون فيستجاب لهم فتكون هذه معونة. فإن ترفقت المعونة إلى أمر خارج للعادة تكون كرامة. إذن الكرامة من جنس المعجزة، والفارق بينهما أن المعجزة ترتبط بادعاء النبوة مع التحدي والتعجيز، والكرامة لا تحدي فيها ولا تعجيز ولا ادعاء للنبوة، إنما تظهر هذه الكرامة وهي أمر خالق العادة على يد ولي من أتباع نبيه، تكون تأييدا أو معونة للولي وتصديقا لمن يتبعه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت هذه المسألة أو كان الخارق للعادة في معرض المعارضة للأنبياء والتكذيب للرسل، فهو إما من باب الاستدراج للكفار أو من في حكمهم كما يقول من باب الإهانة لمدعي النبوة من الكذابين. إن جاء الخارق للعادة على يد من عارضوا الأنبياء من الكفار من السحرة من الدجالين من مدعي النبوة الكاذبين، فهؤلاء تظهر على أيديهم خوارق العادات، وكثير من خوارق العادات تظهر على يد المسيح الدجال، كما أن بعض خوارق العادات ظهرت على يد مدعي النبوة في الأولين، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى. فمثلا هذا مسيلمة الكذاب يدعي النبوة ويزعم أنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرسالة، ومن ثم فالأرض بينهما مناصرة، ولكن غاض مسيلمة أن قريشا قوم يحسدون، قل يعني يا محمد ما دامت المسألة بيني وبينك فلماذا الاعتداء بك؟ إذا الأرض بيني وبينك، ويقول له كده ولكن قريش القوم يعتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرضي إليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الشاهد مسيلمة يدعي النبوة، ويوم قالوله محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن، انت ايه بنتك قال انا برضو ينزل عليه القرآن، قالوله سمعت القرآن اللي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأبوك تقدر إن شاء الله تأتينا بمثل هذا القرآن بسيط، الزاريات ذروة والحافظات حفظة والخافزات خفظة والعاجنات عجنة والطاحنات صح كده يعني، قالوا طب كمل إن شاء الله لآخر المسلسل كده توصل لغاية سنة الآخر، هتوصل لغاية سنة بعد ونازلات أكلة. مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قالوا له أنت لسه برضه يعني مدعي النبوة وصدر الحكاية ثلاثة تصدقون، قالوا له يا رأيك النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاءه أحد أصحابه وهو قتادة رضي الله عنه بعد أن فتحت عينه في غزوة أحد وزالت على خده، فأمسك عينه بيده، راح للنبي عليه الصلاة والسلام فتفل فيها ووضعها في مكانها فصارت أفضل من السليم. قالوا له احنا جايبين لك واحد يعني مش عينه على خده ولا حاجة، هو كل حكاية معه عينه بيضة يعني وقيلة كده تفرق ونصحتك وغل عينه بيتنور، يا سلام هتوب فينه هو جابهول وقف الزاوية، فكفلت العورات فعميت السليم، كفلت العورات عميت السليم، وآدي المثل جاي كحلها المحاماه اللي حصل مع مسيلمة الكذاب، خارق للعادة ولا غير خارق؟ خارق للعادة. كونه يدخل في العين العوراء نعمة سليمة لأن خارق للعادة، لكنه كرامة ولا امتهان؟ وعلى ذلك قس أحوال مدعي النبوة وأعمال السحرة والدجالين وسائر الكذابين. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما حاصله أن كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء من جنس واحد بلا ريب، ولكن كرامات الصالحين لا تبلغ مثل معجزات الأنبياء والمرسلين، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم، ولكن قد يشاركونهم في بعض أعمالهم، والمعول عليه في الشهادة على صدق الأنبياء في نبوتهم معجزاتهم الكبرى، وهذه لا يظهر مثلها على يد أحد سواء من المعارضين أو من الموالين. المعجزات الكبرى لا يقع خالق للعادة لا في الكرامات ولا في غيرها، الكرامات للموالين وغيرها للمعارضين لا يقع، إنما يقع من الكرامات أو من خوارق العادات ما يشاكل في خلقه للعادة بعض المعجزات الصغرى وليس الكبرى. أما التوابع والنوافل التي لا يعتمد عليها جلالا في الشهادة على صدق الأنبياء فيجوز أن يظهر مثلها على يد الأولياء كرامة لهم ودلالة على صدق النبي الذي اتبعوه، وهذا لا يطعن في صدق الأنبياء بل يؤيده. أما ما يروى من أمور كبار حدثت على يد بعض الصحابة رضي الله عنه كما صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني ونحو ذلك، فقد خرجها ابن تيمية رحمه الله على أنها ليست مجرد كرامات لهؤلاء الصحابة بل هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأثرة عنه، وتكون بمنزلة الإرهاصات التي تتقدم عليه أو تتقدم بعدها. إذن كأن من المعجزات ما يسبق النبي أو يسبق بعثته ويسمى إرهاصا، وقد تلحقه معجزات تقع على يد أتباعه فتكون معجزة ولكنها متأخرة، وهذا قليل وقليل جدا. لكن وقع منه ما حدث لأبي مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه يوم أن ألقى به مدعي النبوة في الأسود العلوي، ألقى به في النار لما الأسود العلوي استدعى أبا مسلم الخولاني قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فألقاه في النار فرؤي أبو مسلم في النار وهو يصلي، رؤي في النار وهو يصلي، فتتسمع الناس بهذا. ولما عاد أبو مسلم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فضمه أبو بكر إليه وأجلسه عمر بين يديه، أو جلس أبو مسلم بين أبي بكر وعمر، ثم راح أبو بكر يقول: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. وكلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه القضيه في منتهى الوضوح، فهو بهذا قد وضع قواعد واضحه للتمييز بين المعجزه والكرامه. فالمعجزه شيء عظيم لا يحدث الا لنبي دلاله على صدقه، اما الكرامه فهي وان كانت من جنس المعجزات لان مصدرها واحد وهو الله عز وجل، ولانها تتشابه في انها خارق حقيقي للقوانين والنواميس الكونيه بقدره الله تعالى وليست كالسحر والشعوذه كما كان التفريق بينها وبينهم، الا ان الكرامه من التوابع والنوافل التي لا تصل الى حد المعجزات الكبرى. وابن تيميه رحمه الله بذا يشارك المعتزله في القول بان ما حدث من امور كبيره على يد الصحابه انما هو من المعجزات الخاصه لنبي هذه الامه وان جرى على يد اتباعه، فلا يصح ضمه الى جمله الكرامات، الا ان المعتزله تعمم ذلك فيما يحدث من خوارق العادات جميعها للاولياء وتتخذ من ذلك ذريعه لمنع الكرامات. اما ابن تيميه فقد خصصه بما كان في درجه المعجزه لا غير، في درجه المعجزه التي جرت للانبياء فعلا. ولقد رد ابن تيميه على المعتزله انكارهم للخوارق على المعجزات لان الكرامات موجوده مشهوده لمن شهدها متواتره عند كثير من الناس، فهي اعظم مما تواترت عندهم، بل ربما تفوقت في تواترها على بعض معجزات الانبياء والرسل. عرفت الفارق بين المعجزه والكرامه، فما الفارق بين الكرامه وغيرها من انواع السحر والشعوذه؟ يتبع موضوع البحث عن الكرامه من جهه منزلتها بالنسبه للمعجزه ان يتميز او ان تتميز عن السحر والشعوذه. ونكتفي هنا بكلام قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، فقد بذل في هذا الجانب جهدا مذكورا اظهر به الفرق بين الكرامه وبين السحر والشعوذه بشكل لا تجد له مثيلا في الجثه والوضوح عند غيره. ابن تيميه رحمه الله يتخذ من النبوه اساسا للتمييز بين ما يسمى معجزه وكرامه وبين ما يسمى سحر او شعوذه او كهانه، فايات الانبياء وبراهينهم ومنها كرامات الصالحين لا توجد الا مع النبوه والايمان بها، ولا توجد مع ما يناقضها ابدا. اما خوارق الكهان والسحرة والمشعوذين فلا توجد الا مع ما يناقض النبوه، لان السحر والكهانه والشعوذه تناقض النبوه بلا شك. والناس رجلان، رجل موافق للانبياء ورجل مخالف لهم، فالمخالف مناقض، واذا كان كذلك فيقال جنس ايات الانبياء خارجه عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان. واما خوارق مخالفيهم كالسحر والكهانه او كالسحره والكهان فانها من جنس افعال الحيوان او الجان او الانسان، وأما طوائف مخالفيهم كالزحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان مقدور لجنس الحيوان أو الجان أو الإنسان. فآيات الأنبياء وكرامات الأولياء مما لا يختص غير الرب سبحانه وتعالى بالقدرة عليه، لأن فيه خلقا حقيقيا للقوانين الكونية قد يصل إلى تغيير جنس إلى جنس آخر. أما خوارق الكهان وغيرهم فهي لا تصل إلى هذا الحد، بل لا تتعدى ما هو في مقدور الإنس أو مقدور الجن، فهي إما أنها تصرف في أعراض الحي بالحركة أو الموت أو المرض أو الإيذاء أو إخبار بأمور غائبة عمن أخبر بها، بينما هي لا تكون غيبا بالنسبة لمن حضرها من الجن الذين ينقلونها مع الكذب فيها للدجالين والسحرة ونحوهم. وأما ما يخبر به الرسل من الأمور البعيدة والكبيرة مفصلا فهذا لا يقدر عليه جن ولا إنس. والحاصل أن ابن تيمية رحمه الله ينبه إلى أن خوارق السحرة والكهان والمشعوذين ليست الحقيقة إلا أمور مقدورة لبعض المخلوقات دون البعض الآخر، كما أن الأطباء يفهمون أمورا لا يفهمها غيرهم، وكما أن العلماء يعرفون أشياء لا يعرفها غيرهم، والجن لهم قدرات ليست لعالم الإنس. وأمر يقع نظنه من الغيبيات بالنسبة لنا وليس من الغيبيات بالنسبة للجن من حولنا، لهم سرعة حركة وقدرة وخفة، بل ويسترقون السمع وتصل إليهم بعض الأخبار الصادقة ويكذبون عليها أو يضيفون عليها. إذن هذه الأشياء تقع في عالم الإنس وفي عالم الجن ولا تكون من الخوارق العظيمة، ولكن بعض المفتونين يرونها من العجائب والغرائب وهي دون هذا المستوى. فهذه خوارق السحرة والكهنة والمشعوذين إنما هي أمور يقدر عليها بعض المخلوقات دون بعض، بينما لا تكون آيات الأنبياء وما في حكمها كرامات الصالحين من هذا القبيل مطلقا، ولكنها شيء آخر. وأخيرا يمكن أن يقال إن الكرامات مسألة دينية لا يقف في سبيل اعتراض في سبيلها اعتراض ولا إبطال، فقد كان العمدة في إبطالها وإنكارها التباسها بالمعجزات، فكان في إثباتها تجويد على معجزات الأنبياء وطعن في صدق دعواهم أو اشتباهها بالسحر والكهانة. ولكن بما حققه الإمام ابن تيمية رحمه الله اندفع هذا الإشكال بشكل حاسم، وبقي كل شيء على حدة. ولا ينبغي إذا أخطأ البعض في قضية أو التبس عليه الأمر أن ينكر حقائق ثابتة. وفوق هذا كله انتفاء المانع من الكرامات، فقد ثبت بما يشبه التواتر كرامات كثيرة لكثير من الصالحين في العصر الأول وما يليه عن الثقات الذين لا يتطرق إلى نواياتهم الشك ولا التكذيب. وكيف نشك في كرامات الأولياء أو نكذب بها وهي مقررة في كتاب الله جل وعلا مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله ابن تيمية أفاض في هذا الموضوع وكتب كتابه الفراق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأورد فيه كلاما مفصلا عن الكرامة فضلا عما ذكره في كتب أخرى وما جاء في مجموع الفتاوى، لكنه خصص هذا الكتاب عن الأولياء وكراماتهم وفرق بين الولي الصادق والزعيم الكافر، ثم ذكر نماذج من مخاريق السحرة والمشعوذين ومدعي النبوة الكاذبين حتى يفرق بين كرامات أهل الحق وخوارق أهل الباطل. أولا، الكرامات التي هي للأولياء منها ما حدث للأنبياء باعتبارهم أولياء قبل أن يكونوا أنبياء. نعم، الشيء الذي نعرفه ويعرفه جمهرة طلبة العلم أن ما حدث من خوارق العادات على يد الأنبياء والرسل إنما هو معجزات، وهو كذلك. لكنك للروح تفرق بين أمر خارق للعادة يكون على سبيل التحدي والتعجيز فهذا معجزة ولا شك، وأما إن جاء الأمر خارقا للعادة من غير تحد ولا تعجيز فهذا إن كان له وجه في أنه معجزة لأنه وقع على يد نبي فهو كرامة من وجه آخر لأنه لم يرتبط بالتحدي والتعجيز، بل كان النبي من الأنبياء أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تأتيه هذه الكرامات من غير طلب لها أو من غير تحدي أو تعجيز. فكلنا يعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في طريق سلم الحجر والشجر عليه، كما كان يسبح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نبع الماء من أصابعه فسقى جيدا زاد على 1500 وملأوا أوعيتهم، وهو صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه الذي أطعم بطعام قليل يكفي 2 أو 4 أطعم جيشا زاد على 1100 كان له بضعة أيام لم يأكل طعاما في حفر الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق مع أصحابه، ما في وقت الطعام، ما في وقت الشراب، ما في وقت العودة إلى بيت، الكل يحفر الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام يشارك في العمل. وعندما يتعثر أمامهم الحجر أو تعثر في تقديره استدعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام ربط بطنه من شدة الجوع. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرى هذا الحال، يحزن لحال النبي عليه الصلاة والسلام، يتفلت إلى بيته يسأل زوجته ما عندك طعام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع في صخلة عنزة صغيرة، وعندنا ابنة تنتعي حلوينها وكويسة، ندعي النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يدوب أبروه. ده يعني الحكاية الجوع بلغ مبلغ. إذا كده جهزت الغيث لما روح أستدعي النبي عليه الصلاة والسلام، يهمس جابر في أذن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تعالى كده نزيد كل كلهم وهات معك أبو بكر وعمر يدوب عندنا حاجة على أجلك. يا معاشر المسلمين إنا خاف الجابر صنع لكم طعاما. الله أكبر. حكاية لها النبي أبو بكر وعمر يا معاشر المسلمين جلستك للضرب لثلاث أيام في الهجر ولا شد. إن جابر صنع لكم طعاما. سيدنا جابر يعمل قلقنا من قلق طلعة منين يروح للزوجات يقول لها اسكت اسكت بالنبي عليه الصلاة والسلام دعا المسلمين يقول له انت اللي بعيد ولا هو اللي قال؟ لا هو هل تطلع انت من الحجاب ليش دعوة؟ ويجي النبي عليه الصلاة والسلام ويبارك الطعام ويسمي الله ويمسح بيده ويقول لها اعجني وخبزي وظروفي ويجي الصحابة أفواجا وفودا وكل ياكل ويشرب ويجيب الطعام عند جابر وزوجة جابر رضي الله عن جابر وسلم فيها كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا معجزة من وجه لكنها كرامة من وجهها الأكبر. كثير من هذه الأشياء مما يدرك في باب معجزات النبي عليه الصلاة والسلام هو كرامات لأنها غير مصحوبة بتحد أو تعجيل. إذا ما حدث للأنبياء والمرسلين من معجزات هو لهم من الله كرامة، فإن كانت مقترنة بالتحدي فهي المعجزة قولا واحدا، وأما إن كانت غير مقرونة بالتحدي والإعجاب فهي وإن كانت في ظاهر الأمر معجزا إلا أنها إلى الكرامة أقرب، إذ ليس فيها تحدي أو إعجاب كما هو شأن المعجزة، وذلك لأنها تبعا لولاية النبي، إذ كما عرفت كل نبي ورسول ولي، وليس كل ولي نبيا أو رسولا، وكل رسول نبي ولي، وليس كل نبي رسولا. إذا فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنزال الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير منتج ولا يكون أبدا، فإنه حال إنزاله ممتنع إلا أن يكون وليا لله قد آمن بالله واتقاه، ولا يمكن أن تكون النبوة مجردة عن ولاية هذا النبي، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. فأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين. ومن هنا فقد أثبتت السنة كثيرا من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كما ذكرنا تسبيح الحظى في قبره، وإتيان الشجر إليه، وحنين الجذع إليه، وهذه أمور أذكرها بعناوينها لأنها مشهورة ومعروفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على جذع ولما صنع له المنبر وانتقل إليه بدا الجذع وأن حتى سمعه من في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إليه يهدهده ويضمه كما تضم الأم رضيعها وتسكته حتى سكن الجذع وهو يحن للنبي عليه الصلاة والسلام. وحنين الجذع إليه وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أتبع في الخندق العسكر من قدر الطعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وروى العسكر في غزوة خيبر إن زادت ماء دون أن تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، وكما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1400 أو 1500، ورده صلى الله عليه وسلم لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأزرق فوقع فانكسرت رجله فمسحها صلى الله عليه وسلم فبرئت، وأطعم من جوار 130 رجلا كل منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعا ثم فضلت فضلة. ومثل هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك مما حدث لبقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين كما امتن الله عز وجل على الخليل إبراهيم عليه السلام بالنجاة من النار، فهي وإن كانت معجزة عظيمة إلا أنها من باب الإكرام والكرامة لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. لماذا يا كرامة؟ ما قالوا له يا إبراهيم نحن سنلقيك في النار إن كنت نبيا فانجز؟ لا، إنما ألقوه في النار للهلكة. فإذا بالله عز وجل قد جعل النار برزا وسلاما عليه، وأكرم الله إبراهيم عليه السلام بإنجاب الولد بعد أن بلغ وزوجه من الكبر عليا فضلا عن أم زوجه، وكذلك ما أكرم الله به زكريا عليه السلام من الولد بعد كبر سنه وحكم زوجه أيضا، وما أكرم الله به يونس عليه السلام بإخراجه من بطن الحوت، وما من الله به على يوسف عليه السلام فنجاه الله من كيد إخوته ومن مكر امرأة العزيز ومن كيد نسوة المدينة فصرف عنه السوء والفحشاء، وما أكرم الله به مريم البتول من الرزق الذي يأتيها بغير حساب وتلاقط الرطب عليها بشيء من الأسباب، ونصر عيسى عليه السلام في المهد ليبرئها من اتهام اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه كرامات مدرجة في كتاب الله. ففي نسبة مريم الطاهرة البتول قال الله عز وجل في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي سورة مريم فحملته فانتبذت به مكانا رضيا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مثل قبل هذا وكنت نسيا منسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ازدادت ضعفا على ضعف بولادتها وهي تحت النخلة قد وضعت القرآن هنا يقول له هز إليك بجذع النخلة امرأة ضعيفة تهز جذع نخلة يتساقط عليها الرطب الجني ده لو رجل ده لو عشرة رجال من جذع النخلة ما ينزلوا فبيطلع هو عشان يجني إنما هز إليك بجذع النخلة تساقط عليك الرطب الجني. كرامة ولا بالكرامة؟

العالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.